وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما واستغفروا الله واستغفروا الله واستغفروا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بسم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.